إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع السيد أحمد حسين، يقول في رسالته: ما هو طواف الوداع وما حكم طواف الوداع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فللبيت الحرام تكريم وتعظيم، فهو رمز لعبادة الله والخضوع والخشوع بين يديه، فله في صدور المؤمنين مهابة، وله في قلوبهم إجلال وتقدير، فمن قدم إليه حياه بالطواف قبل أي نسك، ومن رحل عنه ودعه بالطواف أيضا، وهو يسأل الله ألا يجعله آخر عهده بالبيت، وأن يرزقه الزيارة مرات ومرات. فطواف الوداع هو الطواف بالبيت بعد الفراغ من أعمال الحج، وقد عزم الحاج على الرجوع إلى بلده، ودل على وجوب طواف الوداع ما رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا الحديث يدل على وجوب طواف الوداع، وأيضا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع في حجه المبين لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فظهر بهذا اهتمام الشرع به وحرصه على فعله إظهارا لمكانة البيت عند الله عز وجل. وطواف الوداع إنما يجب على الحجاج من أهل الآفاق، فليس على أهل مكة طواف وداع ومن في حكمهم ممن نوى الإقامة بها، لأن الوداع إنما يكون عند المفارقة، أما الملازم والمصاحب للبيت فلا طواف في حقه. أما إذا حاضت المرأة قبل أن تودع البيت وكانت قد طافت طواف الركن وهو طواف الإفاضة، خرجت وغادرت مكة ولا طواف عليها في قول عامة الفقهاء، فقد ثبت التخفيف عن الحائض والترخيص لها بترك طواف الوداع. فأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، فلو طهرت بعد أن تلبست بالسفر وشرعت في السفر فلا يلزمها الرجوع إلى الطواف مرة أخرى، فقد سقط عنها واجب الطواف والساقط لا يعود. هذا النوع من الطواف إنما يكون عند إرادة خروج الحاج من مكة ليتحقق منه أن الأمر آخر عهده بالبيت، أي بالكعبة المشرفة، فلا ينشغل بعده إلا بأسباب المغادرة والانصراف. فإذا انشغل بعده بغير أسباب الانصراف لغير عذر، مثل زيارة صديق أو ذهاب إلى الأسواق لشراء أغراض لا تعلق لها بأمر المغادرة والانصراف، فاختلف العلماء في وجوب إعادته عليه مرة أخرى. فعلى العموم، فإن الأفضل أن يؤخر ليكون قبل الخروج مباشرة. ثم إنه هناك مسألة تشتد الحاجة إليها، وهي ما إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة كما قال السائل، هل يلزمه حينئذ طوافان، طواف الإفاضة وطواف الوداع، أو يندرج طواف الوداع في طواف الإفاضة؟ للعلماء قولان في هذه المسألة، لكن الأيسر هو الإجزاء عن طواف الوداع لتحقق كونه آخر عهده بالبيت، وإن كانت النية أنه طواف الركن كما هو الحال في تحية المسجد، فإن فعل الصلاة المكتوبة بمجرد دخول المسجد يتحقق بها تحية المسجد لحصول المقصود، وعليه فيجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا أخره الحاج قبل خروجه وقبل مغادرته للبقاع المقدسة. والله الموفق والهادي إلى الصواب. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عين صاد، يقول في رسالته: ماتت أمه وأراد أبوه أن يتزوج، فقال إخوته لأبيهم: اكتب لنا كل أملاكك في عقود بيع حتى إذا ولدت زوجتك لا يرث أبناؤها معنا، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن البر بالوالد إحسان إليه من الواجبات التي دعا عليها الشرع وأوجبها. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والإحسان إلى الوالدين لا يتوقف على حال بلوغهما الكبر فقط، وإنما جرى ذلك في الآية مجرى الغالب، إذ هما في حال الكبر أشد حاجة إلى البر من أبنائهما. ومن ثم فالبر عام في كل حال، سواء كان الأب شابا أم شيخا، وكذلك الأم. ومن البر بالوالد قضاء حاجاته ورغباته الضرورية من كل ما أباحه الشرع من مأكل وملبس ومشرب، إذا ينبغي أن يكون الولد طوع أبيه يرد له شيئا مما قدمه الأب أو قدمته الأم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة فيما رويه أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وحسن الصحبة يقتضي أن لا يقف الولد حجر عثرة أمام رغبات والده. في واقعة السؤال لما ماتت الزوجة وهي أم الأولاد، أعلن الأب عن حاجته للزواج، فقال له أبناؤه على الابن صاحب السؤال: اكتب لنا كل أملاكك في عقود بيع حتى إذا ولد زوجتك لا يرث هذا الولد لا يرث معنى من التركة. قد وافق الأب على ذلك، ومعلوم أن الزواج من الحاجات الضرورية للشخص، فقد يكون واجبا إذا كان الشخص يخشى على نفسه من الوقوع في الجريمة. وبعد وفاة الزوجة قد كبر سن الوالد ورزق بأولاد، وكل ولد يعني له ظروفه، فالأب بحاجة إلى الزواج وقد أعلن عن رغبته. فهذه الصورة التي معنا، هذه الصورة طبعا ليس فيها البر على الأولاد أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، ما فعلوه يعد عقوقا، والعقوق والعياذ بالله من الكبائر، وليس هذا من الإحسان. عليهم أن يردوا إلى والدهم ما أخذوه كراهية، يعد هناك يعني يعد ذلك إكراها أدبيا لوالدهم. عليهم أن يردوا إليه هذه الأملاك، وأن يكونوا طوع إرادة والدهم، يعني لا يصح لهم أن يقفوا حجر عثرة أمام رغبته في الزواج، لأن هذا حقه. وإذا لم يكن له تركة وليس معه مال، عليهم أن يلبوا هذه الرغبة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.